قلتم رضي الله عنكم وجماع ومقدماته. الشرح الرابع من محرمات الإحرام الجماع في قبل أو دبر ولو لبهيمة. ويحرم على غير محرمة تمكين حليل محرم. قال الفقهاء: يحرم على غير المحرمة تمكين زوجها المحرم من الجماع أو من مقدماته، وكذلك يحرم على الحلال أي الرجل الذي هو غير محرم وطء محرمة أي حليلة ونحوها. يقول بعض الفقهاء في هذه المسألة: وطء محرمة أي حليلة ونحوها. يقول بعض الفقهاء في هذه المسألة: المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة دون إذن زوجها فله أن يغصبها على التحليل، أي له أن يجامعها حتى تنحل من إحرامها لأنها أحرمت بدون إذنه، وعند بعضهم حتى في المحرمة بالفرض، لأنه لا يجوز عندهم أن تحرم المرأة بدون إذن زوجها. لو كانت هي ممن وجب عليها الحج لكونها مستطيعة، هؤلاء قالوا إن الحج على التراخي، أي أن من لم يحج هذا العام يحج العام التالي، وإن لم يحج العام التالي يحج العام الذي بعده، فاعتبروها عاصية إذا أحرمت بدون إذنه. لكن هناك طائفة من الفقهاء قالوا: ليس للزوج أن يمنع زوجته من الحج الفرض، فعلى هذا القول حرام عليه أن يفسد عليها حجها بالجماع. وأما المقدمات كالقبلة واللمس والمعانقة بشهوة ولو بحائل فهذه محرمة على المحرم. وأما المقدمات كالقبلة واللمس والمعانقة بشهوة ولو بحائل فهذه محرمة على المحرم. فهي محرمة على المحرم ويأثم عليه دم، أي عليه ذبح شاة وإن لم ينزل المني. ويحرم النظر بشهوة ولا فدية فيه، والشهوة التلذذ أي اشتياق النفس إلى ذلك وميلها. قال المؤلف رحمه: والشهوة التلذذ أي اشتياق النفس إلى ذلك وميلها. قال المؤلف رحمه الله: وعقد النكاح. الشرح الخامس من محرمات الإحرام عقد النكاح بنفسه أو وكيله، ولا يصح ذلك. فلو عقد المحرم نكاحا أو وكل شخصا بأن يعقد كان ذلك حراما، ولا ينعقد ذلك النكاح ولا يثبت. وذلك لحديث مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يثبت. نعم. وذلك لحديث مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: